رأوا له الجماعة، كان يقول في إيش؟ قطرب، كان يرى الإرجاء للقدر. مين؟ قتادة. لا يبقى أنت أضبط، أنا والله ما يعني تذبذب الأمر عندي. كان يرى الإرجاء زي عن هشام بن عروة. هشام بن عروة هو من ثقات الأثبات، لكن الكلام عليه في رواية عند أهل البصر، كان يحدث عن أبيه دون الضبط فضعف ذلك، وكان يدلس ولكن لا يدلس إلا عن ثقة، أو قل لا يدلس إلا قليلا، لذلك مرر العلماء تدليسه. هشام بن عروة وكان من ثقات الأثبات. عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير، وهو هشام كان يقول عن أبيه أنه إيه؟ أنه كان صائما قائما ومات صائما، وكان من الزهاد العباد من الأتقياء الأخفياء، وكان من الفقهاء النبلاء، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولا جعلت لها خليفة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولولا حدثان وقومك بالكفر لفعلته. فقال: هذا الباب حتى لا أطيل عليكم لأن الوقت ضاق بنا، فنأتي بالمسألة المهمة في هذا الباب ثم نتكلم عن فرائض هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، أو لولا حدث قومك بكفر لهدمت الكعبة، أو لنقضتها ولا بنيتها على أساس إبراهيم. هذه يتعلق بها مسائل، لأن أيضا ابن الزبير لما استخلف قد نقضها، هدم الكعبة وبناها على قوائم إبراهيم، وقد قال وكان تهيب أن أهل الشام يعظمون البيت، لأن هي مسألة من المسائل أيضا. عبد الملك بن مروان لما الحجاج قتل الزبير هدمها وبناها على ما كانت عليه، ولما علم من حديث عائشة أراد أن يهدمها وأن يبنيها على القوائم الصحيحة فمنعه الله قدرا، والحمد لله إلى يوم الناس هي على ما هي عليه. وهذا هو الأصلح، هذا هو الأصلح، ما كونه الله وقدره هو الأصلح، وسأبين كيف ذلك. هناك مسائل خمسة تتعلق بهذا الباب سنأتي بها سريعا، إن انتهينا منها انتهينا، ما انتهينا المسألة الأولى مسألة أن هذا الحديث باب أصيل في أبواب الأصول المختلف فيها للإمام مالك في مسألة سد الذرائع، يقول به أحمد ويقول بها مالك، ولا يقول بها الأحناف ولا يقول بها الشافعية. سد الذرائع، مسألة سد الذرائع والتطبيق العملي عند مسائل العلم والفقه، ترى الشافعية يطبقونها تطبيقا ممتلئا لسد الذرائع، لا يقولون بها تأصيلا يعني في كتب الأصول عندهم، ولكنهم عند التطبيق يقولون بحسم المادة في كل الأبواب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا سد الذرائع في هذا الحديث العظيم، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. يبقى إذن هدم الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن فيه مصلحة عظيمة جدا، لأنه لما يهدم الكعبة يجعلها على قوائم إبراهيم، صحيح ولا لا؟ لكن هذه ستحدث مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. المصلحة المرجوة أن تكون على قائم إبراهيم، المفسدة أن هؤلاء الذين يعظمون البيت، وحتى في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل أمامهم الجمال أو البعير التي أهديت البيت، قال: هم قوم يعظمون البيت. فإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة يقولون يتلاعب بأمر نعظمه فيفتنون في دينه. لذلك توقف النبي لهذه المفسدة العظيمة حسما للمادة وسدا للذريعة، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مصلحة وهدم الكعبة وبناء الكعبة على قوائم إبراهيم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا في مسألة سد الذرائع وعلم دين الله، بأن هذا أصل من أصول أهل الدين، من أصول إسلامنا، وهي من مقاصد الشريعة العظمى مسألة سد الذريعة وحسم الذريعة. هي الوسيلة المفضية إلى ممنوع شرعا، الوسيلة المفضية إلى ممنوع شرعا، سواء كانت ممنوعة أو كانت مباحة، وأغلبها أن تكون مباحة، لأنها ما تكون حسب المادة إلا وهي مباحة تصل إلى ممنوع شرعا. سد الذريعة الأصل فيها هو الذريعة، يعني الوسيلة، الطريق الموصل إلى ما كان ممنوعا شرعا إلى ما هو ممنوع شرعا، حتى لو كانت في ذاتها إيش؟ مباح، حتى لو كانت في ذاتها مباح. وهي كقول الأدلة عليها من الكتاب والسنة وأيضا اتفاق المحققين أدلة كثيرة جدا، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هل الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعونة كما يقول يهود الملعين؟ هم يقولون أن سلم ذلك، يقولون للنبي راعنا من الرعونة، نعوذ بالله. لكن الله جل وعلا وهو يعلم بقلوب الصحابة الطاهرة وبألسنة الصحابة الطاهرة وأنهم ما عظموا أحد مثل ما عظموا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السلام يسد، الله جل وعلا يغلق الباب، يسد الذريعة حتى لا يتخذها مركبا الذين يريدون السب والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون راعنا، فإذا أنكر عليهم قال: ما أصحابك يقولون إيش راعنا؟ هم يلوون ألسنتهم بالسب والتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم راعنا من الرعونة، والصحابة ما يقولون ذلك، يقولون انظرنا. فقال الله تعالى: لا، ما تقولوا راعنا وقولوا وقولوا انظرنا. فحسم المادة وسد ذريعة بذلك. أيضا من الأدلة على هذا قول الله جل في علاه: يا الذين أمنوا قال لا تسب قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا. طبعا هنا الآن أفسر لكم عشان تعلم ذريعة مفضية إلى محرم. راعنا، ايش المفسده اللي فيه هذا الكلام؟ هل محرم شرعا؟ راعينا محرم؟ ها راعيني، مش بيغنوها راعينا، صحيح ولا لا؟ راعينا كلام العرب يعرفونه والعامه يعرفونه، وحتى كما قلنا اهل الخنا يعرفون راعينا. فهي المساله ليس فيها مذمه بحال، في نفسها ليست مذمومه، لكنها تفضي الى محرم. ايش هو المحرم؟ ها التشبه سيفضي الى محرم، هو ايه؟ لا، ان هؤلاء يركبونها مركبا، يتخذونها مطية، حتى إذا تكلموا وقالوا راعنا وهم يقصدون السب للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إيش؟ قد قال أصحابك ذلك، مفهوم؟ وأيضا الثاني قال الله تعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب اللات والعزى وهبل، هل دي ديانة ولا مش ديانة؟ مباح، ده مستحب، ده مستحب فقد تكون واجبة، صحيح ولا لا؟ لكنها تبدي إلى مفسدة عظيمة، ألا وهي سب الله، تجر على الله. لو سب الله أو العزة يسبون الله، ما لا ما الآن كفر، فيتجرؤون على الله. فحسم الله المادة وسد الذريعة، قال: حتى لو كان من الدين فلا تفعلوا ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير. وهذا أصل أصيل من ديننا، مسألة درء المفسدة عن جلب المصلحة مسألة عظيمة جدا، وهي من مقاصد الشريعة لا يعلمها إلا أحد الناس. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وين من السبت الذريعة؟ وين الدلالة في هذه الآية؟ يا جريجا فين سد الذريعة في الآية؟ فين الدلالة من الآية على حسم المادة وسد الذريعة؟ يا أخويا عيد الآية: وسلم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يثبتون لا تأتي. طب هات قطرب، هات قطرب، خلي بقى صاحب اللغة يلقنك شوية، تحاكوا انتوا الاثنين مع بعض، اتفضل اتفضل هات. مين اللي بيقول؟ يعني انت مجرد ناقل فقط؟ ليش ناقل؟ لا حول، مش انت بتنقل عن غيرك انه يقول ذلك؟ تنقل عن نفسك؟ سد الذريعة. لا أنا سيبكم تفكروا فيها. خمسة درهم من اللي يأتي بها. إذا كان في واحد كريم هيجعلها 500 درهم ده من عنده هو. عندنا خمسة درهم لمن يأتي بها. فكروا فكروا فيها. طيب ننتقل إلى السنة ونسيب الآية لكم. طب هسيبكم تفكروا فيها بس نكمل الأدلة، نكمل الأدلة عشان نأتي للباب. الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في باب حسم المادة وسد الذريعة، منها من حسن حديث نهى عن بيع العنب لمن يعتصره خمرة، نهي عن بيع العنب لمن يعتصر خمرا، وقالوا هذا المبيع مباح، البيع مباح هنا لأنه حلال، والأصل في البيع حل، حل الله البيع حرام الربا. لكن لما أفضى إلى مفسدة وهي اعتصاره إلى أن يعتصره الرجل خمرا وبيع الخمر، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا. حسب مادة هو الآن، وقال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهته أن إيش؟ أن يطلع عليه الناس. حسب المادة. وقال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى شبهات فقد استبرا لدينه وإيش وإر. وقال: فمن حام حول الحمى حول الحمى أوشك أن إيه؟ أن يوقع فيها. فالحمى هذه من حسب المادة وسد الذريعة، وهذه كلها أدلة عظيمة جدا تثبت لنا هذا الباب. وآخر الأدلة على هذه المسألة مسألة سد الذريعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فالصحابة طبعا هو لو عاشوا في زماننا لتمنوا الموت، قالوا: أو يلعن الرجل والديه؟ من اللي يسب أبوه وأمه؟ من هذا الذي يسب أباه وأمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظر بقى هنا قاعدة مهمة جدا لو عقلها المتكلمون الذين يتكلمون في هذه الأبواب، هي مسألة المتسبب والإيه والمباشر. ونزل المتسبب هنا منزلة المباشر، هو قال: من أكبر كبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: أو يلعن الرجل والديه؟ فقال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل. فطبعا زيد سب أبا عمرو ايش فعل؟ سب أباه وأمه وأجداده هكذا. فقال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب ايش؟ يبقى كان متسببا، فأنزله منزلة المباشر، فحسم المادة فقال: لا تكن متسببا لأنك تنزل منزلة المباشر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سد الذريعة وحسم المادة، ولم ينقض الكعبة. لذلك قلنا كان من قضاء الله جل في علا أن تنقض الكعبة، وهذا هو الأفضل والأصح أنها تكون على كذلك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم تقصرت بهم النفقة، مكة أهل مكة أبو سفيان مكة بأسرها ما تطيعش ينفق على الكعبة، لا، كانت الأموال طائرة، لكن هذه الأموال كانت إيه؟ من الربا وأموال حرام، وكانوا لا يدخلون في الكعبة إلا مالا إيه؟ حلالا. انظر أم أهل كفر. لذلك قال تقصرت بهم النفقة، يعني النفقة الحلال، وتفصيل ذلك سيأتي. ونقول بأن الحكمة أن تكون هكذا، والأفضل أنها تكون هكذا، ليس لها بابا يدخل منه ولا لا يجعل لها بابا يدخل منه الناس أو بابا يخرج منه الناس، بل الأفضل أن تكون هكذا. لأنه لو قلنا لها باب يدخل منه الناس وباب يخرج، كان في كل يوم وفيات 115 و13. أنت شفت رمي الجمرات إيش اللي حدث؟ الناس ما في عندهم أي ضوابط، ولذلك وسع الله عليهم في داخل الكعبة بإيش؟ بالحج. شوف حكمة الله اللي فعلها، وهي الأفضل أن تكون هكذا ولا تكون على قائم إبراهيم. وهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، حتى لا أطيل على الإخوة. سؤال واحد فقط وينتهي حتى الوقت ضاق عليه.